بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. اصطلاح التشيع في اللغة العربية يقصد منه المتابعة الفكرية والعملية، فمن تابع إنسانا من الناحية الفكرية على مستوى أفكار ومعتقدات وتابعه عمليا أيضا يعبر عنه بأنه شيعة له. إذا مجرد المودة لإنسان ما لا تسمى تشيعا حتى تحمل أفكار ذلك الإنسان، هذا أولا. ومجرد حمل أفكار ذلك الإنسان لا تسمى أيضا تشيعا حتى تطبق تلك الأفكار، حتى تعمل وتتابع من الناحية الميدانية، حينئذ يعبر عن هذا الإنسان الذي جمع بين المودة وبين التبني الفكري وبين المتابعة العملية يعبر عنه بأنه شيعي. التشيع بهذا المعنى المقدس أطلقه القرآن الكريم على خليل الله إبراهيم، سمى متابعته أو انسجام خط مع خط نوح عليه السلام عبر عنه بأنه تشيع. قال وإن من شيعته لإبراهيم. شو يريد القرآن من هذا المعنى؟ يريد بيان قدسية هذا المصطلح، أن مصطلح تشيع يطلق على نظائر إبراهيم الخليل عليه السلام في متابعته العقائدية، في متابعته العملية، في مودته الصادقة. مثل هكذا إنسان يستحق أن يعبر عنه بأنه شيعي. شيعي لمن؟ لنوح عليه السلام. إبراهيم كان شيعة لنوح. هذا المعنى في واقع الأمر القرآن يريد منا أن ينبهنا على أن مصطلح التشيع الذي أطلق أيضا على أتباع خط آل محمد صلوات الله عليه، هذا المصطلح أولا ليس مصطلحا دخيلا، إنما هو مصطلح قرآني القرآن استعمله وأعطى هذا الوسام لخليل الله إبراهيم. فأولا نستفيد قدسية هذا المصطلح وأصالته، ثانيا نستفيد أيضا خطر هذا المصطلح، أنه ليس كل إنسان يعبر عنه بأنه شيعي، وإنما الشيعية صفة تعني العناصر الثلاثة: المودة أولا، والتبني العقيدي ثانيا، والمتابعة العملية ثالثا. فمن افتقد إحداها فليس شيعيا بالمفهوم الصحيح بالمصطلح الدقيق. نعم بالتهاون قد يسمى شيعة من باب التهاون، لكن التهاون ما تبنى عليه المصطلحات، المصطلحات تبنى على الدقة. فلرب إنسان يدعي التشيع ولكنه ما يصدق عليه عند الله عز وجل. في الدنيا نعم بحسب الظاهر يسمى الإنسان شيعي، مثل ما يسمى الإنسان مسلم، لأن الملاك والمدار في التعامل في الدنيا على أساس الظواهر، كما سبق لنا أن بينا سابقا. لما تتعامل مع الشخص على أن مسلم بحسب ظاهره، قد عند الله ليس من المسلمين، أكيد ممكن، يعني ليس بالضرورة المليار مسلم مثلا كلهم عند الله مسلمون؟ لا، قد عند الله عز وجل نصفهم مسلمون. يوم القيامة المعاملة على الباطن، المعاملة على الواقع، على دخيلة الإنسان وسريرة الإنسان. فلهذا الفت نظركم، لا تصور مجرد تسمية الشخص بالهوية المدنية أن مسلم يعني سجل في ديوان الله مسلم، تسميته بأن مؤمن يعني سجل في سجل الله بأنه مؤمن، ليس بالضرورة. قد يأتي يوم القيامة وقد أدرج اسمه في ديوان المنافقين أو أدرج اسمه في ديوان الكافرين. ولهذا ورد في بعض الروايات أحاديث مخوفة خطرة أنه من صنع كذا من المسلمين، لكن من صنع كذا مات على غير ملتي، حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، أو من ترك الزكاة استخفافا بها فليمت يهوديا إن شاء أو نصرانيا مثلا. في روايات عدنا تعدد بعض الجرائم يرتكبها مسلم، يقول هذه تسلخة عند الله عز وجل، تسلخة من صفة الإسلام. طبيعي إذا أنكر الضرورة أكيد هذا كافر بضرس قاطع، حتى بالحسابات الدنيوية هو كافر، يعني من ناحية القانون الدنيوي الشرعي اللي ينكر الضرورة، ينكر وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، هذا كافر حتى بحسب الظاهر. أنا ما أتكلم على مرحلة الظاهر، أقول حتى الذي هو بالظاهر مسلم هذا قد عند الله غير مسلم، لأن عنده خلل، عنده في نفسه شك أو شرك أو مشاكل يجعله عند الله من الكافرين. إذا هذا معنى يجب أن نعرفه كلنا حتى لا يأخذنا الغرور أنه مجرد أنا سميت مسلم خلاص عند الله مسلم. لا، قد عند الله لست بمسلم. نعم، مؤمن بالظاهر يسموه هذا رجل مؤمن، قد عند الله ليس بمؤمن. لكن هذا ما يخولك انت بالدنيا ان تشك في ايمانه، بالدنيا انت مأمور ان تعامله بحسب الظاهر. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مسلما، لست مؤمنا. والشارع وضع لنا جملة اصول للحصانة الاجتماعية للإنسان المؤمن، من جملتها أصالة الصحة. المؤمن تحمل عمله على الصحة، تحمل إيمانه على الصحة، من جملتها أصالة البراءة. هنالك أصول قررها الشارع الهدف منها حصانة من أظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الخلط هنا يصير قسم، شي يتصور ان الشارع لما يطي حصانة بالدنيا يعني بالاخرة يملك نفس الحصانة. لا، الاخرة حساب اخر، الاخرة بحسب البواطن، بحسب ما عند الله عز وجل. فلهذا الانسان دائما يجب ان يجتهد ان يكون عند الله مؤمنا. هذا دعاءك وهمك ودينك وديدنك، فليكون هذا أن تسأل الله وأن تعمل، لا تدعو فقط، تعمل وتدعو الله أن يجعلك واقعا في ديوان المؤمنين عنده. إذا صرت عنده في ديوان المؤمنين نجوت. إذا فهمنا هذا المعنى، هذا المعنى إلى جانب قضية التشيع، قسم كثير كان يسأل يقول أنه مثلا ورد في الروايات أحاديث كثيرة تبالغ في نظره، في نظر السائل تبالغ بالشفاعة، وأن الزهراء سلام الله عليها مثلا يوم القيامة تأتي وتلتقط شيعتها من قلب المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من بين الحب الرديء، وأنه شفاعة رسول الله للعاصين من أمته، وأنه شفاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه لشيعته، وأنه وأنه شفاعة الحسين سلام الله عليه أيضا لمحبيه ولشيعته. قسم يقول إذا هالشكل معناه نجونا جميعا، ما رح واحد يدخل جهنم ممن يظهر مودة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا في واقع الأمر طبعا عليه أجوبة وأجوبة عديدة. أنا لست الآن في بحث الشفاعة، وهذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة بالمحاضرات. موضوع الشفاعة موضوع الشفاعة طويل جدا، على الأقل يحتاج 3 محاضرات. إذا واحد يريد شبعة بدقة وتفصيل بكثير فروع بمطبات كثيرة. في المطبات هذا المعنى انه سوء استغلال مبدأ الشفاعة. قسم يقول لك خلص اذا انا ارجو الشفاعة غدا فلأعمل ما اشاء، شفاعة انتظرني. الشفاعة تنتظر من؟ تقرأت الرواية بدقة؟ تنتظر شيعتها، يعني انها تنتقد شيعتها. انت ضمنت انك من شيعتها؟ الخلط هنا يصير. يقول خلاص انا بالدنيا شيعي، انا لست مثلا افرض خارجيا ولست فلانيا، انا شيء. لا، يوم القيامة الحساب لا على الظاهر الدنيوي، الحساب على ما عند الله. قد بالظاهر الدنيوي شيعي لكن عند الله لست بشيعي، ما تدري مسألة في واقع الامر. نعم، هذه لها مقاييس اخرى، ما عند الله عز وجل له مقياس اخر، لان الانسان في واقع الامر هو ما يعرف نفسه اساسا. انا اكد لك بعض الناس هو اذا ما يخوض التجربة، مو بس الاجانب ما يعرفوه، لا لا لا، هو ما يعرف نفسه احيانا الى ان يخوض التجربة يكتشف ضعفه، قوته، استقامته، انحرافه. قسم تلقاه ايام الرخاء يبيع بطولات، مثاليات، لكن اذا واجه الشدة ينهار، يقول سبحان الله انا شكله ما ادري. احيانا هو الانسان بنفسه ما يعرف جوهر الى ان يخوض التجربة. فما ظنك بالاخرين؟ كثير كانوا يقولون نحن مثلا نحب الحسين وشيعة الحسين، ونتمنى ان الحسين يجي ويحكم ويقود الدولة. اجى الحسين سلام الله عليه، شافوا واحد منهم واقف على تلة من تلال كربلاء يدعو الله، يصلي تعبير الماشي، نعم يصلي يركع ماذا ويدعو الله عز وجل. شي يقول؟ يقول اللهم انصر حسينا على اعدائه. اجا واحد قال له ليش ما تنزل تقاتل؟ قال له والله اعفني، انها خطة لا تطاوعني نفسي عليها، انا بس ادعو له. قسم هالشكل، قسم ما لأسألك الدعاء بس، حقق قسم من الناس. احنا عندنا ترى في بعض الاوساط الدينية اذا رادوا يضعفون واحد شلون فلان، يقول له فلان اسألك الدعاء. اسألك الدعاء يعني ايش؟ يعني ما الدعاء فقط، ما مو ما العمل. هالشكل ترى قسم. اذا الانسان ليس بالضرورة اذا يكون ظاهر بالدنيا انه مسلم او مؤمن او خير او شيعي انه يوم القيامة عند الله مقبول. ما تدري قضية القبول قضية لها ملاكات اخرى. شقد تقول لي شلون يعني شنو سوى احنا نعيش؟ لا، انت اجتهد، اعمل جهد امكانك ان تطبق نفسك على دستور الشرع، وارجو الله عز وجل ولا تعجب بعملك، فليكون ثقتك بما عند الله اكثر من ثقتك بعملك. بس لاحظ نفسك دائما، حاسب نفسك دائما، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا، وانقادوا قبل عنف السياق. الواقع هو هالشكل، لو كل واحد يحاسب نفسه لانحلت كثير من المشكلات. فاذا الشفاعة مدخرة، بس مدخرة لمن؟ لمن ثبت انه من شيعتها سلام الله عليها. قد الانسان بالدنيا بظاهر من شيعتها، لكن يأتي يوم القيامة يقرون عليه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقيمون اعماله، يقول له صلاتك بها كذا، وصومك بها كذا، وحجك بها كذا، واعمالك مضراتك بها كذا وكذا، واذا به من المفلسين، ما عنده شيء. زين، فاذا اعود اذا هالشكل، اذا الشفاعة ما راح تكون سببا من اسباب الوغول بالمعاصي، يعني ما راح تكون مشجعة على ارتكاب المعصية، لانه انما تشجع اذا الانسان ضمن نفسه انه مؤمن عند الله، ان شيعي عند الله. اما اذا الانسان ما يضمن نفسه، القضية ما معلومة، ما راح يكون بها اغراء. قلتك جيدة، ما راح يكون بها اغراء بالمعصية. اعود، اذا من هنا نفهم من الآية المباركة لما تقول وان من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. نفهم أن هذا المصطلح مصطلح عريق، وأن القرآن الكريم استخدم هذا المصطلح في أشرف موضع حيث أطلقه على إبراهيم عليه السلام. جل. هذا نفس الاصطلاح قلنا أطلق على طائفة من المسلمين، سميتها طائفة ما سميتها مذهب، لأن الشيعة في واقع الأمر ليسوا مجرد مذهب. المذهب بالاصطلاح هو عبارة عن المسلك الفقهي أو المسلك العقيدي في عملية الاستنباط، مثل من مثلا يقال هذا مذهب الإمام أبي حنيفة مثلا، يعني طريقته في الاستنباط، أو مذهب الإمام مالك مثلا، أو ما شاكل ذلك. هذه نسميها مذاهب لأنها مسالك وطرائق ومناهج في الاستنباط. أما الشيعة في واقع الأمر باعتبار أن باب الاجتهاد مفتوح عندهم، فالشيعة على هذا الترتيب فتقدر تعتبرهم مذهبا واحدا. إنما الشيعة في واقع الأمر مجموعة من المناهج التي يجمعها الانتماء لمدرسة آل محمد صلوات الله عليه. التعبير الصحيح عنهم أنهم طائفة. هذه الطائفة طبيعي باب الاجتهاد كما كان مفتوحا عندها لا زال مفتوحا عندها، وأنا هذا الموضوع سبق أن أبحثه بس بقيت بقية منه أشير إليها هذه الليلة، أنه الاجتهاد هو متى بدأ؟ هل بدأ في عصر الغيبة أو لا، حتى في عصر الحضور؟ الحضور يعني حضور المعصوم سلام الله عليه. الواقع نعرف الجواب على هذا إذا عرفنا ملاك الاجتهاد. الاجتهاد حيثيته إيش وليش تحتاج المجتهد؟ تحتاج المجتهد إذا غاب عنك الحجة سلام الله عليه، حيث كنت بعيدا. افرض واحد في إفريقيا، النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، ما يقدر يوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. يجون علماء، إذا كانت النصوص حاضرة فبها ونعمت، أما إذا ما كانت النصوص مثلا أفرض كلها كافية وجاهزة، حينئذ هذا العالم يطبق أدوات معينة لاستنباط الحكم الشرعي، يطيل هذا الإنسان المكلف يعمل بالحكم الاجتهادي إلى أن يوصل النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يوصل الحكم الواقعي، لأن المجتهد يطي حكم ظاهري. المجتهد باعتبار أنه قرار خاضع للخطأ والصواب يطي حكم ظاهري المجتهد، أما المعصوم يطي حكم واقعي. وممكن حتى في زمان المعصوم سلام الله عليه، المناطق النائية القاصية اللي كانت بعيدة عن الحجج سلام الله عليهم وكان بها علماء لهم أهلية الاجتهاد يملكون أدوات الاجتهاد، يمكن أن يكون كان ناس أهل الاجتهاد في ذلك الزمان، بس هؤلاء يطون حكم ظاهري إلى أن يصلوا إلى الحكم الواقعي. إذا حصلت الحكم الواقعي حينئذ الحكم الظاهري ما له قيمة، أنت جيدا من حجيته. إذا غاب الحكم الواقعي، يعني مثلا أنت الآن تقلد المرجع الفلاني إمام صلوات الله وسلامه عليه، وجر الله تعالى فجأة وجعلنا من أنصاره، إذا طلع الإمام وصربا من الإمام يتسنى لك أخذ الحكم من الإمام سلام الله عليه، بعد ما يحتاج ترجع إلى المرجع إلى المجتهد، ملتفت؟ الإمام موجود رأسا تأخذ الحكم. لكن إذا بعيد مو بالضرورة غائب، لا حاضر، قلت لك واحد بيفريق ونبي بالمدينة ما يقدر يصليه، يوصله علماء، هذا يأخذ الحكم من العلماء. طبعا إذا كانت كما ذكرت لك نصوص جاهزة واضحة غير اجتهادية واضحة، بس أحيانا العالم يحتاج يطبق أدوات علمية يعطيك الحكم الظاهري، نسميه فتوى الفقيه. إذا الاجتهاد ليس أمرا منحصرا في زمن الغيبة، حتى في زمن المعصومين سلام الله عليهم الاجتهاد موجود. التشيع قضية اجتهادية هو أساسا، هذه نقطة أنا أرغب أدخل بها، أو لا قضية حجة قبل كل شيء، يعني بتعبير آخر أئمة الشيعة افتحوا لي اذهانكم بدقة. ائمة الشيعة وائمة المذاهب الاربعة علمهم كل من نوع اجتهادي او لا يختلف. طبيع الائمة الاربعة كمثال يعني الائمة الاربعة عند الجمهور، الائمة الاربعة يعتبروهم ناس مجتهدين، يعتبرهم من يعتبرهم اناسا مجتهدين. اما ائمة الشيعة ائمة المسلمين للشيعة فقط، هم ائمة المسلمين جميعا، لكن اتفاقا يعني ما يأخذ بقولهم، ما يقدم قولهم على قول غيرهم الا الشيعة في واقع الامر. اما غير الشيعة لا، يقول لك قول جعفر سلام الله عليه وقول عكرمة سواء الشكل مثلا، قول جعفر وقول فلان من مجتهدي المذاهب سواء. اما الشيعة لا، اذا ورد قول جعفر قدم على غيره. فالائمة ائمة اهل البيت هم ائمة لتمام المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وآله اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما قال انا تاركهم للشيعة فقط، للمسلمين وعترتي اهل بيتي. زين، الائمة عليهم السلام ليسوا مجتهدين اصطلاحا، لان المجتهد اصطلاحا قلنا يخطأ ويصيب. اما الائمة عليهم السلام حجج، فرق الحجة انا شرحته قبل الليالي. الحجة يعطيك الحكم الواقعي الموجود في لوح الله، يعطيك اياه ما يقبل غلط ابدا. اما المجتهد يعطيك الحكم الظاهري، يقول لك هذا ما ادى اليه نظري في الادلة، انا متخصص نظرت بالادلة، هذا الذي فهمته قد هو حكم الله الواقعي وقد لا. فالأئمة من أهل البيت أئمة الطائفة، أئمة المسلمين جميعا، أئمة أهل البيت عليهم السلام في واقع الأمر أحكامهم أحكام واقعية، أحكام حجج، ما يشكلون مجتهدين. بينما أئمة المذاهب مع تمام الاحترام على أقصى التقادير يعتبرونهم مجتهدين. جن اذا هالشكل ايش اصبح مذهب التشيع وغير التشيع او طائفة التشيع وغير التشيع، اصبحوا على درجة واحدة او لا؟ ايش تعتبرهم على هالترتيب هذا؟ لا، ليس على درجة واحدة. ليش؟ افتح لي ذهنك جن. القاعدة اظن واضحة عندك، انه اذا ورد النص بطل الاجتهاد. هل اوضح لك بشكل اخر؟ اقول لك عبد الله بن عباس مجتهد، مش شكل. علي بن ابي طالب سلام الله عليه حجة، وقاعدين سوا، علي يقول شيء وابن عباس يقول شيء، بمن تاخذ انت بقول من؟ علي ليش تاخذ بقول علي؟ ليش مو بقول ابن عباس؟ ابن عباس رجل عالم محترم، ليش ما تاخذ بقول ابن عباس؟ تقول لي لانه انا احتاج ابن عباس اذا غابت الحجة عني، الحجة موجودة. اذا الحجة موجودة بعد ما تصل النوبة الى ابن عباس، واضح صار؟ كذلك اذا عرفنا هذا نجي نقول ان طائفة التشيع او الشيعة في واقع الامر يعني قرار آل البيت سلام الله عليهم مقدم على قرار غيرهم، فلهذا ليس من الدقة ان نقول هؤلاء كلهم على حد سواء. لا، اذا عرفت هذا الان راح يفتح لك افق جديد. الافق الجديد ايش؟ انه الاصل من هون، هذا سؤال لطيف. الاصل في الطوائف من؟ طبعا الاصل الحجة، مو الشكل. لانه انا اعرف ان مثلا الائمة الاربعة كما يذكرون في كتبهم في تراجمهم يقولون مثلا مالك درس على يد الامام الصادق سلام الله عليه، ومالك من اهل المدينة درس مدة طويلة على يد الامام. ابو حنيفة درس سنتين، لان ابو حنيفة رجل كوفي عراقي طبيعي، هو اصلا من منطقة اخرى. نعم، الخلاصة ابو حنيفة هذا الرجل يسموه امام اهل الكوفة انذاك، لان انا ذكرت سابقا ان الكوفة طابعها الغالب طابع مذاهب الجمهور وليس طابع التشيع. هذا حتى ليلة 7 صفر في محاضرة كاملة. زين، أبو حنيفة باعتبار بعده عن الإمام الصادق من ناحية المكان، الإمام بالمدينة هو بالكوفة، فما أدرك إلا 2 سنين درس فيهما على يد الإمام الصادق عليه السلام، الذي يقول عنه إن الدهلوي صاحب نعم التحفة من علماء الجمهور، يقول عنا لولا 2 سنين لهلك النعمان. هي هذه لولا 2 سنين لهلك، تعرف هذه منين؟ هي متفرعة من قول الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمر. ملتفت جيدا، وهذا اعتراف صريح بأن المرجعية لآل محمد صلوات الله عليه وسلم. درسوا إذن 2 كبار من أئمة المذاهب الأربعة، درسوا على يد الإمام الصادق سلام الله عليه، البقية درسوا عليهم يعني على هذين، يعني أحمد وبعد ومحمد ابن إدريس، إما مباشرة أو بالواسطة. ولهذا ابن أبي الحديد البغدادي من علماء الجمهور يقول أن مرد المذاهب الأربعة في تعلم الفقه كلهم مدينون لمن؟ مدينون للصادق سلام الله عليه، لأن أخذوا عنا إما مباشرة وإما بشكل غير مباشر، فهو أبو الفقه، هو أبو المذاهب بأسرها. إذا أبو المذاهب قد تجي تقول لي أنه إذا هالشكل إيش عدد تعددت المذاهب حينئذ؟ تعددت، هذا سؤال وجيه، تعددت لأنه في فرق بين علماء الشيعة لما يدرسون على يد الإمام الصادق وبين علماء المذاهب الأخرى. علماء الشيعة مثل من؟ مثل زرارة ابن أعين، هذا إمام من أئمة العلم، عالم كبير من علماء الشيعة، هذا كان يحضر عند الإمام الصادق سلام الله عليه، يدرس عند الإمام، وأبو حنيفة يدرس عند الإمام. الفرق إيش؟ فرق زرارة حينما يدرس على يد الإمام ما يحكم نظره، يعني هو ما يجتهد في مقابل قول الإمام، فقط يأخذ قول الإمام ينقله للناس، لأن يقولهم أنا ما إلي دور بعد، إذا الحجة موجود أنا ما إلي دور، التفت؟ ولا معنى أنا أجتهد في قباله لأن هذا حجة. بينما الإمام أبو حنيفة أو مالك يدرس على الإمام الصادق بس يعامله معاملة إيش؟ معاملة إيش؟ مجتهد. يقول لك هو مجتهد، أقدم مني طبقة، أتعلم منه، أأخذ مصطلحات الفقه ثم أنا أجتهد، فيكون لي رأي وله رأي. صار واضح؟ فمن هنا لما نيجي نسأل نقول إذا ثبتت حجية أهل البيت سلام الله عليهم، إذا ثبتت حجيتهم وأن لهم المرجعية، حينئذ شنفهم أن الأصيل في المذاهب من؟ طبعا مع تمام الإجلال، أنا الآن في صدد بحث علمي، موضوع صرف على ضوء الموازين العلمية، الأصيل من؟ إذا نسأل من الأصيل ومن المتأخر؟ طبعا الأصيل هو مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. شلون يعني أصيل؟ يعني ما بي شيء أولا طرأ بعد عصر التشريع، إنما كل ما بي هو متصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة. شلون استقل أوضح لك هذه النقطة؟ أنا لعلي أمس اشرحت، والليلة القادمة عندي بحث ثاني بينا. أولا قلنا كل عقائد الشيعة كلها ترجع للكتاب وللسنة، أمس بينا مقارنة، عقدت مقارنة أمس أول أمس وقبلها 3 محاضرات، عقدنا مقارنة قلنا أنه ما من صغيرة وكبيرة من معتقدات التشيع إلا ولها جذور ومستندات في الكتاب والسنة، ما عندنا شيء طارئ حتى يجي واحد يقول انتم اجيتم متأخرين طلعتوا، لا، افكاركم الفلانية متأخرة، الوصية امر متأخر، قضية الوصية. ولهذا قسم في الواقع حسبونا على السبئية قالوا ان الوصية مبدأ متأخر ما كان موجود ايام النبي، الوصية بالخليفة ما كان موجود ايام النبي، بعدين انوجد. اذا الشيعة ناس دخلاء على الاسلام، بعدين اجوا، ما لهم اصل ايام النبي. لا، انا ذكرت عشرات الادلة اشرت اليها ان الوصية بالخلافة مبدأ، الوصية بالخلافة والنص على الخليفة مبدأ بدأ بفجر الاسلام. اذا ما تنشون واستشهدنا بالآية وانذر عشيرتك الاقربين، قلنا النبي يوم بشر بالتوحيد والنبوة بشر معه بالخلافة. فاذا ما عندنا فكرة جاءت متأخرة، كلها نرجعها الى عصر النبي صلى الله عليه وآله، اما نرجعها مباشرة او بواسطة القواعد العامة التي صدرها صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على مستوى معتقدات، وكذلك على مستوى الفروع الفقهية. ان شاء الله بكرة راح يجي بحث، واعتقد من اغزر الابحاث انه ما من قضية خلافية بالفقه، قضية المسح القدمين، قضية الافطار بالسفر، القضايا الخلافية، الا ونستدل عليها من الكتاب والسنة، ونستدل عليها من كتب الجمهور. هم لا يستطيعون ان يثبتوا كل مسألة خلافية على رأيهم من كتبنا، على رأيهم يثبتوا من كتب. اما نحن نستطيع اثبات كل قضية خلافية على رأينا من كتبنا ومن كتبهم. هذا موضوع خطير غدا يأتي ان شاء الله. بس خليني على الجانب العقائدي. على الجانب العقائدي، اولا ائمتنا مفرد ائمة متأخرين اجوا بعد 100 سنة من النبي، او بعد 50 سنة من النبي، او بعد 200 سنة من النبي. ائمة المذاهب مع تمام الاحترام جاءوا ايش؟ متأخرين. اثنين، ائمتنا مو ناس مجتهدين، انما هم حجج بدليل حديث الثقلين الى اخره، بينما الغير ناس مجتهدون مع الاحترام. ثلاثة، انه ما من مفردة من معتقداتنا الا وتمط الى الكتاب والسنة. وذكرت انا جملة من القضايا بالمناسبة. اذا عرفنا هذا المعنى، اذا من هنا نعرف انه الاصيل من؟ يعني اول مذهب بالنشوء، اذا صح نسميه مذهب، قلت هم طائفة سميهم مذهب من باب المسامحة في التعبير. الاصيل اول يعني مدرسة بتعبير اخر، اول مدرسة تشكلت في تاريخ الاسلام والمسلمين. اي مدرسة؟ اول مدرسة، اول مدرسة هي مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم. شلون نعرف؟ لان ائمتها اولهم علي بن ابي طالب سلام الله عليه، الثاني الحسن، الثالث الحسين، وهالثلاثة صحابة، البقية تابعون من الامام السجاد حتى صاحب الامر سلام الله عليهم اجمعين تابعون، بس الثلاثة الاوائل صحابة. هؤلاء عاشوا مع النبي، وكان الوحي ينزل في بيوتهم في بيت النبي، هم الى جانب النبي، فليسوا بعيدين. وقد اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنشأ التشيع ترعرع وين؟ في احضان الرسالة. هذا واحد. وثانيا انه المبادئ اللي جاءوا بها مبادئ موجودة في واقع الامر منذ بدء الرسالة. وضربت لك مثال بيمن بقضية الخلافة، النص عليها. تحدثت سابقا عن قضايا العدل، عن قضية النبوة، عن قضايا التوحيد، وبينا كل مفردة عقيدية على مذهب الشيعة هي متصلة بزمن النبي صلى الله عليه وآله ومأخوذة من الكتاب والسنة. جن انا ما اريد اقول ان الباقين ما يستندون، قد يستندون، لكنه المشكلة انه انت ما تقدر تقدم قول المجتهد على قول الحجة. اذا اجتمع قول الحجة وقول المجتهد يقدم قول الحجة، واذا ثبت ان اهل البيت سلام الله عليهم حجج ما لا معنى انا اقدم عليهم قول غيرهم. ولهذا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لعبد الله بن عباس، يقول له يا ابن عباس اشر علي، ما في اشكال حب تقدم مشورة براحتك، اشر علي، ولكن اذا عصيتك فاطعني. جدا جميل هذا التعبير، يقول له اشر علي ولكن اذا عصيتك يعني اذا ما اتبعت مشورتك فماذا؟ فاطعني. ليش؟ لان انا المدار، انا الحجة، انا المحور، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. بقية المدارس في الواقع نشأت فيما بعد. ايه شلون نشأت؟ طبعا نفس الائمة الاربعة هم متأخرون اكيد، بس الائمة الاربعة استندوا الى قضايا اما في سلوك الصحابة واما في سلوك التابعين المتقدمين. يعني مثلا افرضوا اخذوا بقول الصحابي الفلاني حينما يقول انا في رأيي ان الشيء الفلاني الذي كان حلال ايام النبي في نظري انه حرام، اخذوا برأيه مثلا. الصحابي الفلاني يقول انه في الخيل زكاة، اخذوا برأيه، قالوا في الخيل زكاة مثلا. الصحابي الفلاني يقول انه في العسل زكاة، يجي واحد يقول نعم في العسل زكاة. افرض الصحابي الفلاني يقول صلي تراويح، يجي هذا المتأخر يقول صلي تراويح. انتبه جيدا. ففي واقع الامر ان هذه المذاهب هي اصولها موجودة في اراء وفي نظريات الصحابة والتابعين، بس هي تبلورت كمذاهب اجتهادية واستقرت في زمن الائمة الاربعة، وبقي باب الاجتهاد مفتوحا عندهم الى امد، ثم انغلق باب الاجتهاد. وانا لعلي العام الماضي او قبله تحدثت في 3 محاضرات عن مناقشة نظرية اجتهد فاخطأ، وذكرت ايش وقت انشد باب الاجتهاد، حتى ذكرت السنة، محاضرات موجودة. زين شدوه الان اضطروا لفتحه ولكن بشكل جزئي، لان اقول لك العصر اتطور، حاجات كثيرة، ما يمكن احنا نفس فتاوي قبل 1000 سنة نطبقها الان. النتيجة لهم هناك يعني تبريرات ذكروها في محلها، فلهذا كثير منهم في واقع الامر رجعوا الى فتح باب الاجتهاد. شيعة باب الاجتهاد بقي مفتوحا عندهم. ليش؟ لانه نقول الدليل اللي دل على فتح الاجتهاد موجود، وما قام دليل على غلق الاجتهاد. دليل فتح الاجتهاد انه في غيبة الحجة سلام الله عليه، ما يمكن الناس نتركهم سدى، لابد نرجعهم الى اصول علمية. الاصول العلمية شلون؟ كلهم يصيرون علماء مجتهدين، معنى نعطل الحياة، لان المجتمع يحتاج الى مهندسين واطباء ونجارين وحدادين وتجار والى اخره، ما يصير الناس كلهم يصيرون فقهاء، فلازم قسم يتخصصون. فش نسوي؟ يبقى باب الاجتهاد مفتوحا، جماعة يتخصصون بالاجتهاد والفقهاء، وجماعة يرجعون اليهم يقلدونهم. فنفس التبريرات اللي دعت لفتح الاجتهاد اولا هي دعت الى استمرار باب الاجتهاد، ما عندنا دليل على غلقه. ولهذا احد اساتذتنا من فقهاء النجف فرج الله تعالى عنه يقول لما راح الى القاهرة، يقول جرى حوار بينه وبين علماء الازهر، سألوني انه انتم الشيعة على اي اساس تركتم باب الاجتهاد مفتوحا؟ ليش ما اغلقتوه؟ من الذي اجاز لكم فتحه بعد غلقه؟ ملتفت للسؤال، من الذي اجاز لكم فتحه بعد غلقه؟ يقول الله القى في ذهني ان اعكس السؤال، ارد عليهم هالشكل. قلت له ومن الذي اجاز لكم غلقه بعد فتحه؟ جاوبوني على هذا، ثبتوا لي الغلق. اذا ثبتوا لي الغلق انا ذاك الوقت اقدم الدليل اعلاما على الفتح بعد الغلق. اما اذا ما ثبت الغلق هو مفتوح، من اساسه هذا مفتوح اعلاما بعد اقيم دليل. يقول بالفعل يعني صار حيصة بيصة في مقام البحث العلمي انا ذاك. فاذا الواقع انه فقهاء الامامية صحيح، الفقهاء اللي عندنا مجتهدون، بس اصول المذهب ايش؟ انا هذه النقطة اللي اركز عليها، اصول المذهب يعني اصول الائمة ائمة المسلمين، الائمة 12 صلوات الله عليهم، هؤلاء اساسا ليسوا مجتهدين وانما هم حجج. اما غيرهم من ائمة المذاهب الاربعة فهم مجتهدون، واذا كانوا مجتهدين فكلامهم قابل للخطأ والصواب. هذه النقطة تجعلك في واقع الامر قوي الحجة. انت يعني تسلح بالدليل لما تواجه، تقول له يا اخي انت هذا القول ثبت عندك عن علي سلام الله عليه ام لا؟ يقول لك بلي ثبت. طيب اذا ثبت ليش تقدم قول غيره عليه؟ لاخر موجود الان من جملة مصادر الاستنباط عند جمهور المذاهب يسموه قول الصحابي، يقولون هذا من مصادر الاستنباط. صحيح، من مصادر الاستنباط الشوكت. اذا الصحابي روالي رواية، الصحابي العادل ثقة، اذا روالي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، نعم روايته مستند اكيد اذا رواية. بعد اثنين، اذا الصحابي روى عن النبي او عن الائمة المعصومين او عن فاطمة سلام الله عليهم اجمعين، او الحجة اذا رواية. اثنين، اذا الصحابي دخل في اجماع المسلمين، الاجماع اجماع مو وحدة، اجماع، الاجماع حجة اذا صار اجماع. ليه حجة؟ لان الامة اذا اجمعت وفيها اهل البيت معناه ان اهل البيت ماذا؟ هذا يكشف عن من؟ يكشف عن دخول اهل البيت. فالاجماع يكون الى قيمة لانه كاشف عن من؟ عن موقف الحجة، النبي او الامام. شايف؟ والا هو اجماع الناس وحده ما له قيمة عند الله. ما عندنا فتوى ديمقراطية، فتوى ديمقراطية خل الناس كلهم يجتمعون يقولون الشيء الفلاني حلال، كلهم خل يجتمعون بما هم ناس ما له قيمة. ايش وقت الاجماع حجة؟ اجماع لان يكشف عمن قوله حجة. من هو الذي قوله حجة؟ النبي محمد وآل محمد بتعبير الصلاة والسلام. هاي اثنين، الصحابي اذا يحترم قوله اذا دخل في عملية الاجماع او اذا روى لرواية. الصحابي التفت اذا لا، قال انا رأيي هالشكل في الموضوع، ما روانا رواية. اذا رأيه نجي هنا نقول اذا ثبت ان مجتهد وثبت عدالته نعامل قول معاملة قول المجتهد. اذا علي سلام الله عليه قال قولا مو رواية، قول، نقول قول علي مقدم. ليش؟ قام عليه دليل خاص، يعني جت يعني نصوص، نعم نصوص خاصة انه علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. فاذا هالشكل اذا عند التعارض يقدم قول الامام سلام الله عليه. لكن للاسف الشديد ان كثيرا من المسائل يطرح فيها قول الامام علي، والى جانب قول معاوية او قول مروان، فيؤخذ بقول مروان ويضرب قول علي عرض الجدار. ولهذا انا عندي نقاش ان شاء الله، ما ادري اذا صارت فرصة السنة بكرة، ما صارت على المستقبل، انقسم. يقول صحيح انه النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي انت وشيعتك الفائزون، صحيح، والشيعة اصلهم ايام النبي صلى الله عليه وآله، مو فرد مذهب دخيل متأخر، لا، ائمتهم واصولهم وعقائدهم كلها نشأت في فجر الاسلام مع الرسالة، صحيح كله. لكن من هم شيعة اهل البيت؟ شيعة اهل البيت مو انتو، نحن شيعة بشكل مقسم. هذه الدعوة للدعية ابن حجر، ابن حجر يقول سلمنا علي وشيعته الفائزون، لكن يقول نحن شيعته وليس الرافضة. هذا فرد موضوع يحتاج الى محاضرة كاملة اذا اريد اناقش نقاش علمي. بس هالنقطة هذه واختم لان الوقت انتهى، التفتوا لهذه النقطة. اقول له شيء، اقول التشيع لغة واصطلاحا ايش قلنا احنا اول ما بدأت المحاضرة اليوم؟ التشيع ايش؟ قلنا المتابعة الفكرية والعملية، هاي التشيع. التشيع ليس المودة فقط، فلان شيعة لفلان يعني انه يتابع، لان المشايعة من المتابعة، متابعة فكرا وسلوكا. زين، اذا تقول انت شيعته، اقول لك اذا شيعته المفروض اذا وردك عنه قول تقدم قوله، لانه اذا تقول انه انت من شيعة زيد من الناس وتضرب قول عرض الجدار، الناس يقولون انت من شيعته، اذا ما تفرق عليك قال او قال غيره يسموك من شيعته. خل اوضح لك شوية اكثر. الان في عرفنا الحديث، في عرفنا الحديث لما انسان مثلا ينتسب الى فئة معينة، شو وقت ينحسب عن فئة؟ اذا جعلها محورا في سلوكه، افكارهم، مقولاتهم، نقول هذا من الفئة الفلانية، منتمي الى الفئة الفلانية. بس اذا كان قولهم وقول غيرهم سيان سواء عنده، هذا يصير منتمي او غير منتمي؟ ما يسموه منتمي. الانتماء يتحقق بان التابع هالطرف دون غيره، هذه دون غيره مهمة، دون غيره. قد واحد يقول لا انا مرة اخذ بقول علي، مرة بقول معاوية، مرة بقول مروان، انا ألقط اشوف الشعلات اخذ منا ومنا، اشبه بابي هريرة مثلا كما ينقل. ابو هريرة في صفين يقولون كان اذا حضر وقت الصلاة يصلي خلف علي سلام الله عليه، اذا حضر وقت القصعة يأكل على قصعة معاوية، اذا قامت الحرب على ساق يجي لود بالجبل. اجا واحد قال له تعال تجسوه، قال له والله الصلاة خلف علي اتم، والقصعة عند ابي يزيد اتسم، واللود بالجبل اسلم. ترى قسم هالشكل يقول لك انا ما تفرق عندي الشعب، النتيجة كلهم صحابة، كلهم تلاميذ، استاذهم واحد. لا هذا خلط اوراق. لا لا اسمح لي، اسمح لي، مستحيح على راسي. احنا عندنا دعاء خاص في الصلاة على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. احترامهم شيء والحجة شيء اخر، هذا بشيء اخر، هذا ما ربط بالدليل جيدا. ففي هذا المقام انت لا تقول انا من شيعته، علامتك اذا تعارض قول او قول غيره تقدم من حتى تصير من شيعته، تقدم قوله. اما اذا تقدم قول او قول غيره ليش ممكن شيعته؟ اي نعم، من شيعته اذا اخذت بقوله. استقد تقول لي زين يعني ابن حجر ما ماخذ بقوله؟ مع الاحترام انا ابن حجر لا قاتل ابي ملتفت جيدا، ولا علي سلام الله عليه افرض مثلا يعني عمي او ابن عمي امير المؤمنين، نحن خدم لامير المؤمنين سلام الله عليه، وتراب لاقدام ابي حسن وحسين. والسبب لان علي عليه السلام نفس محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة ما عندنا احنا عداء مع احد، ولا تدفعنا عصبية لاحد. ابن حجر قل له انتم لما ترون انه النبي صلى الله عليه وآله كبر على الجنازة خمسة عن علي سلام الله عليه، وتروي عن غيره انه كبر اربعا، انت ديش تعمل؟ اشوفك تطرح قول علي تكبر اربعة ما تكبر خمسة، اذا وين قولك نحن شيعته؟ مو الشكل. طيب انت تروي ان عليا مسح وان ابن العاص غسل قدمه، واشوفك تغسل قدمك وايش ولا تمسح كما مسح، مع تمام الاحترام. بس انت لما تبدأ تقول انا من شيعة علي، اليوم يجي زيد من الناس يقول انا من الميليشيا الفلانية، كنت بدي الاظهار الفلانية، الترتيبات الفلانية، انت وينك؟ انت لما تقول انا من علي، طيب اذا من علي تقدم قول علي سلام الله عليه. ولهذا انا اذكر كلمة للفخر الرازي. الرازي هذا الرجل العلم بالتفسير يقول انه الجهر بالبسملة، افتحوا لي اذهانكم ولو طولت عليكم راح اختم، يقول الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ثبت ان السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله هو الجهر بالبسملة، وأن عليا صنع ذلك، ولكن بما أن عليا صنع ذلك وأصبح من أبرز خصوصياته التي كان يؤكد عليها في مقابل آخرين كانوا يخفتون بها ولا يجهرون، علي كان يجهر، وبما أن بني أمية اجتهدوا ان لا يدعوا معلما لعلي الا طمشوه، لهذا وضعوا روايات في ماذا؟ في اخفاء البسملة. والا يقول هي السنة ايش؟ الجهر بالبشمله، بس بنو اميه عنادا لعلي روجوا علما لعمليه الاخفاء والاخفات الى درجه تصور يعني مصيبه. مع احترامي لهذا الفقيه، مع احترامي لهذا الفقيه، احد فقهاء الجمهور يقول يكره قراءه البسمله قبل السوره. يكره قراءتها قبل السوره الا خروجا من الخلاف. يقول لما تدخل بالصلاه نعم تبسمل من باب لا تخالف الذين قالوا بها، من باب لا تخالفهم، والا يقول هي في نفسها مكروه. عشان حكي هذا الله انت يهضم عقلك الان؟ فتوى فقهيه موجوده. نعم فتوى فقهيه موجوده يقول يكره. فالخلاصه اذا الرازي يقول هؤلاء اجتهدوا في طمس معالم علي، وانما حاربوا الجهر بالبشمله جزء من الحمل للتعتيم على علي ولمواجهه علي، وما ادري الحساب على الله يوم القيامه. الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فكأن هنالك في النفوس شيئا يغلي على علي وعلى آل علي، ولهذا يواجهوا يوم عاشوراء للحسين سلام الله عليه، يقول له واحد بكل صلف ووقاحة، يقول له نقاتلك بغضا لأبيك. بغضا لأبيك نعم. وهذا اللي شايل رأس الحسين عليه السلام على الرمح شايله ويقرأ أبيات يقول نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. تتشمت ردت عليه فاطمة الصغرى بنت الحسين قالت بفمك التراب بفيك الككة والأثلب، يعني التراب بفيك الكفكة والأفلم، افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وأذهب عنهم الرج وطهرهم تطهيرا. وتعالى به ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله يتيمة 11 سنة مسبية بذاك الجو وتتكلم بهذا النور بهذه الكلمات، لهذا واحد يسمعها يقول بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء، رجالكم خير الرجال، شبابكم خير الشباب، كهولكم خير الكهول، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى، ضاعوا على الله أرواحا مقدسة وما رأوا غير دار الخلد أثماها. سألت ربع الندى، هذه الأيام أيام خلو الديار بعد رجوعهم إلى المدينة، سألت ربع الندى والدمع منهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم نزلوا، أين استقلوا عن الأوطان وانتقلوا، بالأمس كانوا معي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وكلفوا في سويد القلب نيراما، نذر علي لئن عادوا لحيهم لأزرعن طريق الطير، ريحانا ريحانا هم بكم يعودن زماني، وشيل الراس بكم يا أخواني، ورد هبت ورفعت مشاعري، وشوف حسين والعباس الأزهر، هيهات يا زينب هيهات الملاك بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع الماء، قضى وظلت بس اجذب حسرات الحسرايات، يا هل نفراتكم طر القلب طر. لوعة لوعة هذه الأبيات آه يا خوتي أيشت وانقطع ظني وصار البشا والنوح ظني راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلى الأكبر قيل أنه بعد مقتل الحسين سلام الله عليه ورجوع السبايا إلى المدينة جاء رجل فطرق الباب أعرابي كانت له عائدة عند الحسين مساعدة سنوية يأخذها من الحسين ويذهب إلى أهله وجاء على العادة يأخذ هذه المساعدة طرق الباب خرجت له العقيلة زينب عليها السلام قالت له أخي العرب ما تريد قال أنا رجل لي عائدة عند الحسين عائدة سنوية أين الحسين أين أبو عبد الله قالت إنه غائب غير موجود قال لها سيدتي الحسين عميد قوم ما يخلي مكانه خالي لابد يترك من يقوم مقامه أين أبو الفضل العباس قالت أخ العرب إنه غائب تدري هذا كل سؤال يفجر جرح وقلب زينب يعني هذا الأعرابي جدد الأحزان على زينب عليه السلام فجر الجراحات قالت غائب قال أين شبيه رسول الله علي الأكبر قالت غائب أين فلان غائب ثم قال سيدتي هل يعودون بعد جمعة قالت لا بعد شهر قالت لا بعد سنة قالت لا تجاوب وهي مختنقة بعبرتها أحس الأعرابي قال خبريني بماذا صنعت دهر بسادتي ماجور يلتنشد على حسين ماجور يلتنشد على حسين عتبك يا هل تنشد على البين أخوي القصد تبكر بالرهين عيون تصد على المجبلين هذا شأن المفارق لأحبائه صورة صورة مروعة هذه الصورة خويا عيون تصد على المجبلين يخطر الباي وياهم حسين يا ويلك المن لها غايب سنة اثنين وانا غايب ما يرد بالحين اما اللي حمان وداع وداع العود ان شاء الله بالنصر والكرامة اما اللي حمان بعد الحسين ومعتصم ان جل خاطب فادحون وبنا ألم ناديت لما غاب بدر سما الكرم يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم الله يا ليت غائبا ما يعود لأهله فنقول اهلا بالحبيب ومرحبا فرج عنا يا الله اقضي حوائجا شافي مرضانا تقبل منا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات